سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم، كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم ذي القوة المتين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالتبني أبا أحد منكم، وهذا يفيد تحريم التبني. وتفيد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا يأتي بعده نبي جديد، فهو خاتم الأنبياء. وخاتم بفتح التاء وقرئت بكسر التاء، ومعناه على كلا القراءتين أن النبي محمداً هو آخر الأنبياء. ولا تفيد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد له أولاد، فقد رزقه الله أربعة إناث هن فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، وثلاثة من الذكور هم عبد الله والقاسم وإبراهيم. وكان أحد المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبتر. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، معناه إن مبغضك يا محمد هو المقطوع من الخير. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم ارزقنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤية وجهه الشريف في المنام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم